الأمثلة صلاة الحائض وصومها كلاهما منهي عنه، فالحائض تحرم عليها الصلاة بالإجماع ويحرم عليها الصوم كذلك بالإجماع. صوم يوم النحر أيضا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين. العلة أما في الأضحى فعلته أن الصوم يفوت الأكل من الأضاحي والهدايا، والله تعالى قد أمر بأكلها. وأما في رمضان فإن صوم يوم العيد يقتضي إلحاق زمن برمضان في الصوم، وحينئذ لا يتبين أن رمضان قد خرج لو أصبح الإنسان صائما يوم عيد الفطر، لم يحصل التمييز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يومي العيدين. الصلاة في الأوقات المكروهة، أي في الأوقات التي يكره فيها الصلاة، كصلاة النافلة بعد العصر، منهي عنها لذاتها أو لا؟ ها؟ منهي عنها لذاتها. فلو صلى الإنسان تطوعا بعد صلاة العصر لقلنا إن صلاتك باطلة، لأنك فعلت ما نهي عنه. والشارع إذا نهى عن الشيء ثم قلنا بصحته كان في ذلك مضادة لأمر الشرع، لأن مقتضى القول بالصحة هو نفوذ هذا الشيء والاعتدال به، وهذا يضاد حكمة الشرع في النهي عنه. ولو صلى في أرض مغصوبة هل تصح صلاته؟ نعم، على قول الراجح تصح صلاته، وذلك لأنه لم يقل لا تصلي في أرض مغصوبة، فالنهي ليس عن الصلاة، بل قال لا تغصب أرض غيرك، فالنهي إذن عن الغصب لا عن الصلاة في الغصب. ولهذا لو أن الإنسان استعمل الأرض المغصوبة في غير الصلاة كما لو استعملها لبيع أو شراء أو ما أشبه ذلك كان هذا حراما عليه، ولكن لو باع أو اشترى في أرض مغصوبة فالبيع صحيح. في المعاملات يدل على الفساد الراجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصات، وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه غرر فلا يدرى أين تقع الحصاد. وظاهر كلام العلماء وهو أيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الثياب واحدة وقيمتها واحدة أو مختلفة، لكن ما دمنا نعلل بأنه جهالة يقتضي أن بيع الحصات على هذا الوجه إيش صحيح. مثال ذلك، هذا رجل عنده دكان بس، جاء إنسان يريد أن يشتري ثوبا، فقال له صاحب الدكان احذف حصاتا وأي ثوب تقع عليه الحصات فهو لك بعشرة، ففعل رمى الحصات ووقعت على ثوب، نقول يكون عليك بكم؟ هنا بعشرة، ربما يكون هذا الثوب يساوي 100 أو لا يساوي إلا درهم، أليس كذلك؟ إذن فيه غرض. فإن قال قائل ربما يكون المشتري جيدا في الإصابة، جيدا في الإصابة، فإذا حذف الحصات وقعت على ثوب يريده المشتري ويعرف أنه يساوي أكثر من القيمة التي دفعها، فلا يبقى الأمر مجهولا بالنسبة لمن؟ للمشتري. يقال نعم هو لا يبقى مجهولا، لكن بالنسبة للبايع مجهول لا يدرى، كما أن المشتري أيضا ليس على كل حال يصيب ما أراد. طيب، طيب إذن بيع الحصات ما هو يا صادق؟ اي نعم، اي ثوب رميت عليه الحصاد فهو لك بكذا، فهذا لا صف لانه غرض. ومن بيع الحصاد ان يبيع عليه ارضا، وبدلا من ان يقول بعت عليك 1000 متر مثلا، يقول بعت عليك من الارض ما يبلغه رميك الحصاد بكذا وكذا. هذا مجهول ولا معلوم؟ مجهول، لانه ربما يكون نشيطا فإذا رمى بالحصات بلغت مكانا بعيدا، وربما يكون بالعكس. نعم، وربما يحاول البائع أن يلبس عليه عند رميه، نعم، أما بالصراخ ولا غيره، فإذا رمى إيش لا يرمي بعيدا. على كل حال لا يجوز بيع الحصات سواء على الوجه الأول أو على الوجه الثاني. طيب، كذلك يقول أو لأمن داخل فيها كما في بيع الملاقيع، وهو بيع ما في بطون الحيوان من الأجنة. إنسان جاء لشخص وكان عنده بقرة حامل، ويعرف أن هذه البقرة لبون أي كثيرة اللبن، فقال بعني ما في بطنها. قال بكم؟ قال 10 ليرات. فاتفق على ذلك، فالبيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأنه غرض وجهالة، قد يكون في بطنها 1 أو 2 أو نصف 1، يمكن يكون نصف 1، نعم يمكن. سليمان عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة تلد كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله، طاف على 90 امرأة، وما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن شق إنساق. طيب، وربما يكون حمل أكثر من واحد، وربما يخرج حيا وربما يخرج ميتا، فهو غرض وجهالة. ولهذا إذا باع ما في بطن الحيوان فإنه لا يصل. طيب، لو باعها إلا حملها، باعها إلا حملها يصح أو لا؟ فكر. نعم، إذن فيها قولان لكم وفيها قولان للعلماء أيضا. من العلماء من قال إن البيع صحيح، لأن هذا ليس إنشاء عقد ولكنه استبقاء، فكأن البائع باع عليك حيوانا حائلا، ونستنى بالبقرة كأنه باع عليك بقرة ليس فيها حمل، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا القول هو الراجح. يعني أن الإنسان إذا باع حيوانا حاملا واستثنى حمله فالبيع صحيح والاستثناء صحيح. ثم قال او لامن خارج عنه، وانتهى الوقت. نعم، الملاقيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول في باب المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في الحصات، يعني إذا عاد النهي لنفس العقد كما في الحصات فإنه يقتضي الفساد. والصواب أن يقال إذا عاد النهي إليه إلى نفس العقد فإنه يكون فاسدا. والتعبير بقوله يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كأن فيه قلبا، والصواب أن يقال إذا رجع إلى نفس العقد فهو دليل على الفساد. يعني مثلا قال الشارع لا تبع كذا ثم باعه الإنسان، فإنه يدل على الفساد لا شك، لأنك لو صححت ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان في ذلك محاجة لله ورسوله، إذ أن الرسول لما نهى عنه يريد إيش؟ يريد أن لا يتعامل الناس به وألا ينفذ وألا يصحح، فإذا صححته فهذه محاجة لله ورسوله. وسبق لنا أن بيع الحصاة له صورتان، أو لأمن داخل فيها كما في بيع الملاقيح، هذا لا يخرج عن الأول في الواقع. بيع الملاقيح أي ما في بطون البهائم حرام، منهي عنه. العلة الغرر، العلة الغرر، وكذلك بيع الحصاة العلة الغرر، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، يعني فإنه يقتضي الفساد. بيع درهم بدرهمين منهي عنه، لأن الدراهم كلها من الفضة، وإذا باع درهما بدرهمين فالثاني زائد على الأول، وإذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التساوي. يعني إذا بعت فضة بفضة لا بد من التساوي والتقابل في مجلس الأرض، فإن زاد أحدهما على الآخر فهو ربا، والربا محرم فاسد. لكن لو باع درهما كبيرا بدرهمين صغيرين يساويانه في الوزن أيجوز؟ نعم يجوز، لأن الاعتبار بالوزن لا بالعدد، الاعتبار في بيع الربا بجنسه بالوزن إذا كان موزونا لا بالعدد. هذا يقول المؤلف، يقول إنه عائد لأمر خارج لازم الله، لأمر خارج، لأن البيع ما في جهالة ولا في غرر، البيع واضح بين، لكنه لأمر خارج وهو الربا لازم الله فيكون باطلا. وأهون من ذلك وأوضح وأبين أن نقول إن النهي عائد إلى المعقود عليه، وإذا عاد إلى المعقود عليه عاد إلى العقد، ضرورة أن المعقود عليه ركن من أركان العقد. طيب، فإن كان النهي لأمر الخارج غير لازم له لم يدل على الفساد فيهما، يعني في العبادات والمعاملات، مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغسول فإنه لا يمنع صحة الصلاة به، كذا عندكم؟ نعم، لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة. الوضوء بالماء المغسول يقول لا يمنع صحة الصلاة، والحقيقة أن الذي ينبغي أن يقال لا يمنع صحة الوضوء لا صحة الصلاة، وما صلى الآن حتى يقال لا يمنع صحة الصلاة، لكن لا يمنع صحة الوضوء. فإذا لم يمنع صحة الوضوء صار إيش؟ صار الوضوء صحيح، وصارت الطهارة به صحيحة. ولو قال كالصلاة في الأرض المغصوبة فإنه لا يمنع صحة الصلاة لكان المثال صحيح. طيب، ولكن يقول لما كان إتلافا لمال الغير وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر. والصواب أن يقول اعتبر الوضوء صحيحا عند البعض فاسدا عند البعض الآخر. الماء المغصوب هو الذي أخذ من صاحبه قهرا، فإذا توضأ به الإنسان فقد توضأ بماء طهور، نعم، لكنه غير مأذون فيه من قبل الشرع، وإلا نعم لحق الشرع ولا لحق الآدمي؟ لحق الآدمي. والوضوء ليس منهيا عنه لذاته في هذا الماء، يعني لم يرد لا تتوضأ بماء مغسول. ولهذا نقول استعمال الماء المغسول في الوضوء أو غسل الثوب أو غسل النجاسة أو تطهير الأرض أو غير ذلك حرام، فصار لم ينهى عن الوضوء بذاته، وحينئذ إذا توضأ فالوضوء صحيح على القول الراجح. والقول الثاني أن الوضوء غير صحيح، وكذلك يقال في الأرض المغصوبة إذا صلى فيها، فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم بالمكث في هذه الأرض. وإنما كان غير لازم هنا، لأن الإتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيره. إتلاف الماء المغصوب حرام في الوضوء وغيره، فلهذا كان غير لازم للوضوء، يعني غير خاص بالوضوء. ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة، فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد، في الصحيح يعني في القول الصحيح على الفساد، لكون النهي فيه لأمر غير لازم، لأن تفويت الصلاة الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيرك كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شاغل. يقول إذا باع وقت نداء الجمعة، والصواب أن يقال إيش؟ بعد نداء الجمعة، بعد نداء الجمعة، فإنه لا يدل على الفساد لقوله تعالى. نعم، أولا هل فيه نهي عن البيع؟ فيه، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا باع الإنسان وهو ممن أمر بالسعي إليها فقد فعل محرما منصوصا عليه، فهل يفسد العقد؟ يقول المؤلف إنه لا يفسد على الصحيح، لأن العلة في النهي لا تعود إلى ذات العقد ولا إلى المعقود عليه، لكنها تعود إلى تفويت الجمعة. وتفويت الجمعة كما يكون في البيع يكون في الإجارة، يكون في التلهي، يكون في البقاء مع الأهل، يكون في التجول في الأسواق، فالنهي لأمر غير لازم، غير لازم. ولكن يقال هذا تعليل عليه، بل الصواب أن البيع باطل، وذلك لأنه منهي عنه. الله يقول ذروا البيع، احنا قلنا بنبيع وصح البيع مع الإثم، هذا غير صحيح. فالقاعدة التي يدل على كتاب السنة أن كل ما نهى الشرع عنه فهو باطل بأي حال من الأحوال، إذا نهى عنه بخصوص، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان من شرط ليس في كتاب الله إيش؟ فهو باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبيع بعد نداء الجمعة هل عليه أمر الله ورسوله؟ بالعكس، عليه نهي الله ورسوله. فإذا كان عليه نهي الله ورسوله كيف نقول أنه صحيح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن القاعدة عندنا كل ما نهي عنه بعينه لأي سبب من الأسباب إيش؟ فهو باطل، سواء في العبادات أو في المعاملات. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إحنا قلنا وقت الجمعة إذا لو أذن فإنه يعني تحرم المعاملات. فلو إنسان سافر مثلاً من الرياض إلى القصيم أو بالعكس في يوم الجمعة مثلاً الساعة 7 صباح، على السنة يصل الساعة من 10 أو 10 ونص يكون بالرياض. طبعاً محتمل إنه يتعطل أو هكذا أو كذا وكذا، فيفوت الجمعة. فهل يجوز له أن يسافر؟ ما في بأس. نعم. هو ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فالإنسان حر له أن يسافر ولا يزال على الاختيار. سليم. إذا كان فيه بيع عند سبيل صغير شيخ وهو لها آمر ويكون بعد نداء الجمعة فيها ناس يشتروا منه، ينهى عن البيع على السبيل الصغير ولا لا؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كان البائع ممن لا تجب عليه الجمعة والمشتري ممن تجب عليه الجمعة

اللفظ الدال على جماعة المحلى بالمثال فلا تطع المكذبين إن الله مع المحسنين رب العالمين التمر قوت. ثالثا الأسماء المبهمة مثل من في الاستفهام والشرط من جاءك من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومثال ما في الاستفهام والشرط ومثل ما في الاستفهام والشرط ما عندك ما جاء لك مني فخذه أي شرطية وموصولة واستفهامية أي شرطية وموصولة واستفهامية أي علم تذاكر تستفد سررت من أي مجتهد أي ما تدعو الآية ومثل متى في الزمان وأين في المكان متى شئت جئتك أينما تكون يدرككم الموت. رابعا النكرة في سياق لا النافية للجنس نصا مثل لا خيل عندك تهديها ولا مال لا سحاب في السماء ومثل لا خير في كثير من نجواهم لا من طالب في الفصل. يقول مؤلف صيغ العموم يعني ألفاظ العموم. أولا اللفظ المفرد المحلى بأل مثاله إن المتقي في الجنة إن الإنسان لفي خسر إن المتقي في الجنة إن الإنسان لفي خسر. أما قوله إن الإنسان لفي خسر فمثاله صحيح لأنه مفرد محلى بأل. وتقدير الكلام إن كل إنسان لفي خسر والدليل على أنه العموم الاستثناء قال إلا الذين آمنوا. ويقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم معيار يعني ميزان فإذا وجدت شيئا مستثنى منه فاعلم أنه عام لأن الاستثناء معيار العموم. طيب أما إن المتقي في الجنة ففي التمثيل به نظر سبق التنبيه عليه في أصول التفسير ما هو أن المتقي اسم فاعل وعل الداخل على اسم فاعل اسم موصول والعموم استفدناه من اسم الموصول الذي هو أل وعلى هذا فالتمثيل بذلك فيه نظر. والدليل على أن أل الداخل على الوصف اسم الموصول قول ابن مالك رحمه الله وصفة يا أصحاب الألفية صفة صريحة صلة أل. نعم كون ابن عرفان قال هذا. نعم إذن المثال الأول أنه متقي في الجنة ليس من هذا الباب ولكنه من باب العموم باسم الموصول. الثاني اللفظ الدال على جماعة المحلى بأل لو قال كل جنة محلى بأل نعم لكان أخصر كل جمع محلى بأل فإنه دال على العموم. مثاله فلا تطع المكذبين إن الله مع المحسنين رب العالمين التمر قوت أربعة أمثلة. فلننظر أي مثال يصح التمثيل به لهذه القاعدة أو لهذا الضابط وهو الجمع المحلى بأل. فلا تطع المكذبين هل يصح التمثيل به؟ ليش؟ لأن صيغة العموم فيه هي الاسم الموصول الذي هو أل. إذن اطرح إن الله مع المحسنين مثله. طيب رب العالمين صحيح العالمين هذه داخلة على جمع وهذا الجمع ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب إذن المثال صحيح التمر قوت صحيح. وين أين اللفظ هذا اسم جنس لكن لا بأس ما دام جالنا على جماعة فليكن اسم جنس ما يهم. المهم أن الجمع المحلى بأل للعموم دليله

عام. نكرة في سياق إيش؟ لا لا إجابة خفيفة جدا. الشرط في سياق الشرط. طيب إذن النكرة في سياق الشرط في العموم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، هذه نكرة في سياق الشرط. في سياق النهي لا تشركوا بالله شيئا، شيئا من الأصنام أو الأوثان أو الملائكة أو ماذا، عام، لأنه نكر في سياق إيش؟ النهي، فيكون العموم. الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد، هذا استفهام بمعنى النفي. ومن أحد نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فتكون عامة، تكون عامة. انظر الآن ماذا استفدنا من العموم، استفدنا فوائد كثيرة، لأنك إذا ذكرت صيغ العموم، إذا عرفت أدوات العموم وهي صيغه طبقت عليها نعم كل ما يرد عليها. من ألفاظ العموم أيضا ما دل على العموم برفضه، مثل كافة، عامة، نعم، فهذه تفيد العموم. وأرسلناك للناس واحد، وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الناس عامة، فما دل على العموم لفظه فهو للعموم. نعم. المستغرق من كل ما يصلح له بلا حسب. نعم. هل يجب أن نشترط دفعة؟ لا. حتى نخرج من المطلق. لا لا. لا المطلق لا يستعمل جميع الأفراد إلا على سبيل البدل. على سبيل البدل. فإذا قلت أكرم رجلا هذا صالح لأن أكرم أي رجل من الناس. لكن إذا أكرم صيد ما عاد أكرم عبيد. ولهذا نقول الفرق بين المطلق والعام أن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. نعم. خارج النهي يكون خارج لازم وغير لازم، هذا بتقول صحيح ومعتبر؟ لا غير معتبر. في الأمرين كل ما ورد النهي عنه بذاته فإنه باطل. ايش؟ نعم نعم نعم صحيح صحيح. على قول الراجح صلاة صحيحة إذا صلى في ثوب مغصوب فالصحيح أن صلاته صحيحة، لأنه لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب، فاستعمال الثوب المغصوب حرام في الصلاة ولا الصلاة. ها؟ ولو كان ما دام انه ليس من يعني لذاته. ثم ضرب المؤلف امثله فقال مثل لا خيل عندك تهديها ولا مال، هذا شرط البيت اخره فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. طيب الثاني لا سحاب في السماء، ومثال ومثل لا خير في كثير من نجواهم، لا من طالب في الفصل كذا عندكم ها؟ طيب هذه ليست من لا النافي الجنس، لأن لا النافي الجنس مركبة مع اسمها، وهذه قد حيل بينها وبين اسمها بمن، لكنه لا شك أنها للعموم لأنها في سياق إيش؟ النفي. النفي نعم. العموم من خواص الألفاظ. من سمات اللفظ أو خصائصه أنه يوصف بالعموم، فكل الأمثلة السابقة في المواضع الأربعة اللفظ العام فيها يتناول جميع الأفراد التي تندرج تحته، وإليك مثالا توضيحيا. قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. لفظ المتقين عام لأنه جمع بالألف واللام، فكل فرد من ألف فعلين صحيحا لأنه محلم، لأنه من الأسماء الموصولة. نعم. فكل فرد من أفراد هذا الجمع موعد موعوده واستقراره الجنات والأنهار لا يشد واحد عن ذلك. وكذا قوله سبحانه: إن الإنسان لفي خسر. فالخسران محكوم به على جميع أفراد الإنسان بدليل الاستثناء بعده: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإلا لما ساغ هذا الاستثناء فكل أفراد الإنسان خاسرون ما عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجب أن يزعد وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، لأن الله استثنى الذين اتصلوا بهذه الصلاة الأربعة. فنقول: كل أفراد الإنسان خاسر ما عدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، وقوله بدليل الاستثناء بعده يشير إلى القاعدة التي ذكرناها لكم، وهي أن الاستثناء معيار العموم. نعم. الخلاف في وصف المعنى بالعموم. الأقوال في وصف المعنى بالعموم ثلاثة: قيل يوصف المعنى بالعموم على سبيل الحقيقة، وقيل يوصف به على سبيل المجاز، وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. هل يوصف بعد؟ طيب، يقول الخلاف في وصف المعنى بالعموم، يعني هل يوصف المعنى بالعموم أو إن العموم من خصائص الألفاظ؟ يكاد البحث في هذا يكون لفظيا، لكن مع ذلك لا بد أن نشير إلى هذه المسألة. اللفظ يقال له عام، والمعنى يقال أعم، هكذا قال. الفرق: اللفظ يوصف بالعموم فيقال عام، والمعنى ما يقال هذا المعنى عام من كذا، بل يقال أعم من كذا. وقوله هل يوصف المعنى بالعموم، يقال المعنى لا يوصف بالعموم، الذي يوصف بالعموم هو اللفظ، أما المعنى فيقال أعم. ولهذا تقول مثلا: وهذا أعم. كانوا يسمعون في كلام العلماء وهذا أعم، يعني المعنى. طيب، وقيل يوصف على سبيل المجاز، وقيل لا يوصف المعنى بالعموم لا حقيقة ولا مجازا، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الذي يوصف بالعموم أو بالخصوص هو الألفاظ. نعم. أقول إن العلماء يقولون: لا تقل لللفظ أعم، ولكن قل عام، والذي يوصف بالأعم أو الأخص هو المعنى. هو ما دام ساق الآية فلا بد أن يأتي بها جميعا، وإلا التواصل بالحق والتواصل بالصبر من عمل الصالحات لا شك. نعم. بيع الدرهم بالدرهم لا يجوز، لكن لهم نشتري دولار في 4 ريال. ايش؟ لهم نشتري دولار في 4 ريال. ايش؟ اي احسنت. الدرهم بالدرهم يا عبد القادر، المراد الدرهم الفضه. درهم الفضه لا يباع بدرهمين، لكن هذه الاوراق هذه مقومه من قبل الدوله فقط، ولا هي في حد ذاتها ما لها قيمه. الآن لو تجيب كيس أكبر من هذا الدولاب من الأوراق، وش يساوي؟ نعم؟ ما يساوي شيء. لكن إذا لو جئت بكيس من الدولارات بهذا الكبر هذا، وش يساوي؟ يساوي كثير. فهذه القيمة إنما هي باعتبار تقدير الحكومة، ليست قيمة ذاتية. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان يجوز أن يشتري 9 دراهم من النقد المعدني ب10 من النقد الورقي. نعم. كم الأسئلة؟ 3 يا شيخ. كم راح؟ 3. نعم هذا الثالث. هذا الثالث؟ الرابع. يصح. يصح مع الإثم. هذا القول الراجح. بعضهم يقول ما يصح. نعم. هل يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى مجراه كالقضاء بالعموم؟ فعله صلى الله عليه وسلم بالعموم متعلق بيوصف. فعله صلى الله عليه وسلم كجمعه بين الصلاتين في السفر لا يوصف بالعموم، فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع أنواع السفر طويله وقصيره، وإنما يقع في واحد منهما وهو الطويل مثلا. وكذا لا يوصف بالعموم ما جرى مجرى فعله كقضائه صلى الله عليه وسلم للرجال بالشفعة، فإن هذا القضاء لا يعم كل جار شريكا وغير شريك، احتمال أن يكون خاصا بالشريك لمزية فيه لا توجد في غيره، كما يحتمل عدم الخصوصية، فتعارض الاحتمالان ولا مرجح، فلا يثبت العموم بالشك. نعم. فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمل، هل هو عام، هل يوصف العموم؟ الجواب لا، لا يوصف العموم، لكن المثال الذي مثل به المؤلف فيه نظر. الفعل المجرد مثل أن يقول الراوي سهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسجد، سهى فسجد، عندنا أن فعل وهو سهى فسجد، هل يعم هذا كل سهو؟ الجواب لا، لا يعم كل سهو، سهى وسجد لا يعم كل سهو. ولو قلت دخل وأكل، دخل فلان بيتي وأكل، هل يعم كل دخول وأنه كلما دخل أكل؟ لا. فالفعل المجرد لا يدل على العموم، لكن المثال الذي مثل به وهو قوله كجمعه بين الصلاتين في السفر، قال لا يوصف العموم فلا يتناول جمعه للصلاة في جميع أنواع السفر. الواقع أن هذا ليس فيه فعل، لأن قوله في السفر هذا عموم. وحل المؤلف الآن حل هذا المثال ينصب على حل الجمع ولا على حل السفر؟ السفر. ولهذا قال فلا تناولوا جميع أنواع السفر، فهذا المثال فيه نظر. لكن لو أردنا أن نصحح لقلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، جمع أي جمع؟ هل يشمل حتى بين الصلوات الخمس؟ لا، لا يتناول هذا، وإنما يقال جمع مرة، الجمع المعروف. طيب لو قلت سافر فجمع، هل يتناول كل سفر؟ لا، من هذه مثل سهى فسجد. ولذلك ينبغي أن يقال مثال فعله أن يقال سافر النبي صلى الله عليه وسلم فجمع، سافر فجمع، هل يعم كل سفر؟ لا، وإنما هو حكاية فعل وقع في سفر من الأسفار. طيب الثاني يقول القضاء لا يوصف العموم كقضائه صلى الله عليه وسلم للجار بالشفعة، فإن هذا القضاء لا يعم كل جار. وهذا أيضا فيه نظر، لأن المثال الذي هو الجار فيه عموم ولا لا؟ وين العموم؟ ال الداخل على المفرد، وقد مر علينا قبل قليل أن المفرد المحلى بأل من صيغ العموم، فهذا المثال أيضا فيه نظر. قضى بالشفعة للجار بالشفعة، قضى للجار بالشفعة. يقول المؤلف إنه لا يعم كل جار شريكا كان وغير شريك، لاحتمال أن يكون خاصا بالشريك. هذا الاحتمال أبعد ما يكون. هل يسمى الجار شريكا؟ لا. كيف نحمل قضاء بالشفعة للجار أي قضاء بها للشريك؟

نعم وتأتي غير عامل. نعم الحديث الضعيف بارك الله فيك ما يعمل في إثبات حكم مستقل، لكن لو جاء الحديث مقوي الحديث ضعيف مقوي الحديث صحيح فهذا لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المخصص. المخصص هو المخرج لبعض أفراد العام من حكمه، كقولنا إلا المعاهدين، وكالأمثلة الآتية في قبل أبدا. أنا بسأل هل هناك دليل من الشرع على أن العام يتناول جميع أفراده؟ خالد قال إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأيضا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الخير وما فيها من الثواب قيل له فالحمر، قال لم ينزل عليها فيها إلا هذه الآية الشاذة، إلا هذه الآية الفاذة يعني الشاملة، وهي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب ألفاظ العموم سبق لنا حصرها حصرا أحسن مما ذكره المؤلف، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله متناثر. فذكرنا أولا أيوب. نعم هات. نعم كيف مثلا السؤال عما قلته أنا؟ اي نعم احسنت. الاسم المفرد، الاسم المحلى بألف سواء كان جمعا او مفردا. طيب لكن اشترط ان لا تكون ال للعهد، اشترط ان لا تكون ال للعهد، فان كانت للعهد فهي على حسب المعهود. افهمت؟ طيب بارك الله فيك. المثال اللي وراك انت. نعم لا المثال الذي قال، المثال للمحلى بأل من مفرد او جمع. ما هو بنت رجالة كيف قمصت علينا ده. نعم اللي وراك ها هات غيره. أقول غيره لأن هذا سرقة والمسروق لا ينتفع به. أكلم الطلاب لا يستقيم هذا، لأن العموم هنا ليس بكونه محلا بأل. خطأ. نعم خطأ. نعم ها جاء الرجال صح. طيب بارك الله فيك. خلق الإنسان ضعيف، هذا مفرد وما قاله الأخ جمع. ثانيا كيف ذكرناه؟ لا ذكرناه، كنا المحلى بأل سواء كان مفردا أو جمع. أسماء الأسماء الموصول وأسماء الشرط إيش وأسماء الاستفهام. طيب أسماء الشرط مثالها عبد الرحمن بن إبراهيم. أسماء الشرط. أسماء الشرط. نعم من يجتهد ينجح. نعم من يجتهد ينجح، هذا يشمل كل واحد. طيب أي ما تدعو فله الاسم. فله أسماء الحسنى. الموصولة هنا بس الموصول للعموم. رأيت من جد في علم. الله هذا ما أدري والله يصدق هذا أو لا. هل رأيت الذين جدوا في العلم في الهند؟ ها؟ مثال لا تقصد معناه وش الفائدة؟ هات مثال ينطبق تمام يعني حتى يكون معقولة. أحسنت. والذين هم لفروجهم حافظون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. طيب عبد الله بن عوض الاستفهام. ماذا تفعل؟ يعني أي شيء تفعل، فأنت تستفهم عن أي شيء فعله. ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم كذلك. طيب وأنا حثتكم على أنه إذا أمكن أن تجدوا المثال في القرآن فخذوا به. طيب النكرة في سياق لا النفي للجنس خطأ. وش بعد النكرة في سياق النفي؟ إيه مطلقا وواعد في شيء غير النهي كباب النفي. شرافة أحسنت. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكار. مثالها في النهي أسامة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء؟ أي شيء. طيب ومثالها في سياق النفي سعد إيش؟ ما أحد قائم. ما أحد قائم. أنت تميمي ولا حجازي؟ إيه؟